حضر الموت سيدنا الحسن عليه السلام، وأوصى أخاه أن يستأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع جده عليه الصلاة والسلام، فقالت نعم كرامة عين. فقال مروان وبئس ما قال، قال كذب وكذبت، وحمل السلاح ودعا بني أمية فحملوا السلاح. فثار سيدنا الحسين رضي الله عنه، وقد مات سيدنا الحسن رضي الله عنه. وكان سيدنا الحسين لا يصبر أبدا على المنكر، كان فوارا بالغيرة، حتى إن سيدنا الحسن كان يقول له كما روي ذلك: يا ليت لي بعض شدة قلبك. وكان يقول له سيدنا الحسين: ويا ليت لي بعض ما بسط من لسانك. فكان كلاهما يقول لأخيه أن تمامه فيه، فقد كان سيدنا الحسين أشد من سيدنا الحسن، وكان سيدنا الحسن أكثر تأنيا. حتى لما أراد سيدنا الحسن رضي الله عنه أن يسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عن الجميع، قال لسيدنا الحسين، وكأنما سيدنا الحسين أعرض عن ذلك وأبى، فقال له سيدنا الحسن وقد غضب: والله ما أردت إلا مخالفتي، والله لقد هممت أن أطين عليك بباب حتى أقضي هذا الأمر، يعني أجعلك في مكان مغلق حتى أقضي هذا الأمر فلا تخالفني. فآبى سيدنا الحسين رضي الله عنه إلى رأي سيدنا الحسن على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. فلما مات ارتجت المدينة بكاء، لأن ريحانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك السيد الذي تحتوشه القلوب حبا وتضمه الأضلاع تعظيما وإجلالا، مات رضي الله عنه سنة 50، وكان له من العمر 47 عاما رضي الله عنه أرضاه. فلما قصد سيدنا الحسين أن يدفن مع جده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخوه، أبى ذلك مروان ودعا بني أمية، وثار الناس إلى أسلحتهم، وكان أمرا عظيما. وجاء سيدنا أبو هريرة ليخفض الناس ويصلح بينهم، حتى أرضى سيدنا الحسين وقال له: بالله عليك تعهد وصية أخيك، لا ترق دما في جنازة أخيك. فصبر سيدنا الحسين صبر الليث الحرب، وذهب بأخيه الحسن عليه السلام إلى البقيع. وقد كان هذا حال سيدنا الحسين عليه السلام، رضي أن يدخل في أمر الصلح بين الجانبين، بين أخيه وبين معاوية رضي الله عن الجميع. فلما كان الأمر بعد ذلك، حين فرط من سيدنا معاوية أن جعل الأمر بعد ذلك إلى يزيد، تألم سيدنا الحسين يقول الإمام الذهبي: وحق له. فأبى يدخل في البيعة هو وابن الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فخرج سيدنا الحسين، فجاء إليه سيدنا ابن عمر، وهذا يدلك على الوشيجة العظيمة من المحبة بين الصحابة والقرابة، وأن هذا التدليس والغلس الذي يكتبه كثير من الناس ولا يشرق بنهار، إنما يكون من قلوب معتمة صدئت فيها الأقوال والأعمال، فنطقت بالباطل وأضلت الناس، وجعلت الأمة جميعا في حرب لا قيمة لها، واستعرت النفوس بالتضليل والتكذيب، ونشأت الفرق والجماعات، وهدر أمر عظيم من وحدة المسلمين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحمل الحب إلى سيدنا الحسين، فجاء إليه فقال: إلى أين؟ إن الله عز وجل قد زوى الدنيا عن جدكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنه والله لا تجتمع فيكم النبوة والخلافة أبدا. فأبى سيدنا الحسين رضي الله عنه أن يسكن، وقال له: معي أجوبة الناس، معي رسائلهم، معي الطوامير، معي مجموع الرسائل التي أرسلها الناس من مسلم بن عقيل مبايعة لسيدنا الحسين وأنه معه. فقال له: لا تخرج. قال: سأخرج. فضمه إليه واحتضنه وقال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. كان قد أشار إليه أن يترك هذا الأمر، لكنه ما ترك هذا، لأنه كان يريد أن ينحي هذا الفساد الذي طرأ على الأمة بتولية ذلك الإنسان، تولية يزيد بن معاوية. وعندما حدث ما حدث، وكان ما كان من سيدنا الحسين ومقتلته التي أدمت القلوب والنفوس ودمعت لها الأعين وكان أمرا عظيما. وكان نبئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمقتلة الحسين في أحاديث كثيرة حسن أسانيدها أو أسانيد بعضها بعض أهل العلم كالإمام الذهبي وغيره والإمام الترمذي وغيره. أن جبريل عليه السلام أتاه بتربة من الأرض لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشم الحسين عليه السلام فقال له إن أمتك تقتله. فقال له أيقتلونه وهم مؤمنون؟ قال نعم. وفي هذا تعليق نفيس لا يغادر ذهني للإمام بالفرج بن الجوزي رحمة الله عليه ورضوانه، فله في سد الخاطر كلام عظيم في صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحب أن أقبس منه شيئا. يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حال فريدة في معنى كلامه من الصبر، فكان صابرا ساكتا طوال حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد الولد فكان صابرا، سمع أن بضعته الطاهرة رضوان الله عليها تلحقه وتموت من بعده، فكان صابرا ساكتا حتى عندما تعلل بعد فقد الولد بحفيديه أعلم من الله عز وجل بنبوة الوحي أنهما مقتولان حسن والحسين، فكان صلى الله عليه وسلم صابرا صامتا ساكتا عليه صلوات الله وسلامه. فلما أنس بزوج أحبها وأعلن حبها ابتلي بمن يتكلم في عرضها، فصبر وقام لله عز وجل بحق مقام الصبر مقاما عظيما. فحقق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صبرا عظيما جمع أطرافه كله، لم يسبقه أحد من الناس قط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولك أن تجلس نفسك بين يدي هذه الفكرة، لو أن أحدا جاءك فأعلمك أن ولدك، وأن أحد من الناس جاء إلى رجل من الناس فأعلمه أن بعض أهله بل أحب أهله إليه يفقده أو يكون مصيره القتل، فإن ذلك يدمي القلب ويجلس الإنسان في هم عظيم. فكيف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لكنه مع ذلك قام بمقام الصدق وحقق مقام الصبر وبذل حياته لله عز وجل وقام بهداية الناس كلهم ورحم الناس رحمة عظيمة، فما من خير إلا ودلهم عليه وما من شر إلا وحذرهم منه. ولما وقعت الفتنة وذهب سيدنا أبو عبد الله الحسين إلى ربه شهيدا حميدا رضي الله عنه كان ذلك بلاء عظيما. وعلم أهل السنة بعد ذلك أن هذه كانت مصيبة ورزقا عظيما وثلمة كبيرة في جدار الإسلام أن يموت ريحانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن عندما ننظر في حياة هذين السيدين ننظر نظرة الحب إليهما، فننطق بصدق الحب الذي كان هو معيار متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنحن نحبهما كما كان سيدنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي رضي الله عن الجميع وعلى نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، كان يقول للذين يغلون ويتعصبون فيتكذبون ويغلون ويرفعون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوق مقام النبوة حتى يقول: أحبونا حب أهل الإسلام ولا تحبونا حب أهل الأوثان فقد بغضتم الناس فينا. وهذه كلمة كاشفة تدل على قدر هذا السيد رضي الله عنه وأرضاه، فإن كثير من الناس كثرة الكذب على أهل البيت صار يتحاشى الكلام عن أهل البيت خشية أن يقع في شيء من البدعة أو الانحراف، وحب أهل البيت عقيدة عندنا. فأحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحب الذي أوصانا به جدهم على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم الثقلين، وذكر كتاب الله وعظمه، ثم قال: وأهل بيتي أنشدكم الله في أهل بيتي، وجعل يوصي الناس بأهل بيته. فلابد أن نحمل وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمل الصدق بمتابعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا ننحرف جفاء بعيدا كأولئك الذين وقعوا في النصب وهو معاداة أهل البيت، الذي كان من كثير من بني أمية كالحجاج وغيره، واستعلنوا بالسب والشتم والطعن في سيدنا علي رضي الله عنه، مما دعا أهل السنة إلى أن يظهروا فضائل سيدنا أبي الحسن رضي الله عنه وإظهار فضائل آل البيت على نبينا عليهم صلوات الله وسلامه. فكما قال ابن سيرين: ما كذب على أحد ما كذب على علي. وهذه الكلمة تحتمل معنيين، إما أن يكون ما كذب على أحد ما كذب على علي بنسبة الفرى والأكاذيب إليه رضي الله عنه، أو ما كذب على أحد ما كذب على علي بنسبة الفضائل الموضوعة أو الأشياء المكذوبة. وباب الفضائل باب فسيح لحمل أثقال الموضوعات والمناكير. ونحن القلب الصافي الذي صدق في حبه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتبع ما صدق نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال أئمة السنة كالإمام أحمد والإمام النسائي وأبي علي النيسابوري وغيرهم: ما صح عن أحد من الصحابة من الأسانيد الجياد ما صح عن علي رضي الله عنه في فضائله. لماذا؟ لأن كثيرا من الشانئين أولئك الخوارج الذين أكفروه وبدعوه، أكفروا سيدنا عثمان وأكفروا سيدنا رضي الله عنهم وأرضاهم، أكفروهم فجعلوا يتنقصونهم ويحاربون سيدنا علي رضي الله عنه، فجاء ذلك مدعاة لأهل السنة الذين بهم تعظيم الحق ورحمة الخلق، وهم أحق الناس بحب بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حبا يجري مع الأنفاس، ليس متكلفا ولا مدعا ولا مزورا، ولكن حب حقيقي. فإن والله نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبا أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا، لأنهم شجنة من النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نسله وذريته الطاهرة المباركة التي نصلي عليها عبودية. فنقول في جلسة التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي رواية: اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. فنصلي عليهم ونسلم عليهم قربة إلى الله عز وجل ونيلا لبركة الولاية. إن الله عز وجل يحب منك أن تحب أولياءه، ومن يكون أولياءه إن لم يكن الصحابة والقرابة؟ من يكون وليا إن لم يكن أبو بكر وليا، وإن لم يكن عمر وليا، وإن لم يكن عثمان وليا، وإن لم يكن علي وليا، وإن لم تكن سيدتنا فاطمة وليا، وإن لم يكن سيدنا الحسن وليا، وإن لم يكن سيدنا الحسين وليا، وإن لم تكن هذه النماذج العظيمة الشريفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الصحابة والقرابة، لم يكونوا هؤلاء فمن يكون؟ عندما ننظر إلى حال هؤلاء ننظر إلى قلوب صفت وتواشجت بينها الأواصر، ونستغفر الله عز وجل لهم ونحبهم ونواليهم رجاء ما عند الله رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى يحب منك أن تحب أولياءه، وإن من حبك الله عز وجل أن تحب أولياءه، وهم الصحابة والقرابة أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه